بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 58 في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطيرة تنقسم إلى قسمين: طيرة محرمة، وهي التشاؤم مثلا بالأزمان أو بالطيور أو بالأشخاص، والنوع الثاني تفاؤل بأسماء أشخاص ونحو ذلك، والتفاؤل هذا مأذون فيه بشرط ألا تمضي الشخص على إقدام هذا العمل أو تحجبه عن العمل، فإن أمضته أو ردته فهي شرك حتى ولو كانت محمودة. مثلا لو أن شخصا لم يرغب أن يدرس في الدراسة الجامعية، فتاه شخص وقال: ما شاء الله أنت متعلم كثير، وزارهم في البيت، فقال: مدام فلان زارنا في البيت فنتفائل بزيارته وأسجل في الجامعة، لكن لو كان باب الحث ادرس في الجامعة وهكذا ما في، بس باب الحث، لكن التفاؤل بالأشخاص. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، لكن لم يمضه ولم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم ولم يتأخر في صلح الحديبية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومثل لو أن شخصا أراد أن يعمل عملية فزاره رجل صالح فقال: مدام هذا رجل صالح زارني فلن أعمل عملية، نقول: لا، هنا الفأل ردك عن حاجتك بعدما العملية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل، فقط كلمة طيبة، لأنها تبعث السرور في النفس، فبعث السرور في النفس بالكلمة الطيبة هذا مأذون فيه بل مشروع. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. نعم، يعني مثلا لو شخص رأى طلبة علم قال: ما شاء الله أنتم مشايخ المستقبل، علماء المستقبل، هذه كلمة طيبة تشرح الصدر، فما فيها لا إمضاء ولا رد، ما فيه بأس. نعم. كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا من رطب بن طاب، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. نعم، يعني أخذ ذلك بالتفاؤل بالكلمات طاب ورفعة. نعم. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. أيوة، يعني المحذور الصد. نعم. يعني مثلا شخص أراد أن يسكن في منزل فسمع صوتا في الطريق ونحو ذلك، قال: لا، هذا مكان مشؤوم، لن أسكن لأني سمعت الصوت. هذه الطيرة الشركية والعياذ بالله. لماذا كانت شركية؟ لأنها تنافي التوكل على الله عز وجل. نعم. وهذه الأحاديث في الصحاح. نعم. وعن عقبة بن عامر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل ولا ترد مسلما. أيوة، سؤال عن الطيرة، يعني قال: أحسن اللي تشرح الصدر الكلام الطيب، لكن لا ترد مسلم وأيضا لا تمضي. نعم. وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: التشاؤم في ثلاث، في الدار والفرس والدابة والمرأة، فمعناه إن كان التشاؤم ففي ثلاث، يعني لو أردنا أن نتشاءم لتشاءمنا بهؤلاء الثلاث، لكن في الشرع لا تشاءم في شيء. نعم نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.